بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم وبالشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. في مستهل هذا اللقاء نرحب بالشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، حياكم الله شيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله وبارك الله في الجميع. شيخ أحسن الله إليكم، يعني ما زال الحديث متواصلا في القاعدة الثانية عشرة، ما زال الحديث متواصلا في القاعدة الثانية عشرة بعد المئة. نعم. ويظهر أننا في آخرها. في آخرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: منها لو وجد المحرم ميتة وصيدا فإنه يأكل الميتة، ويقدم نكاح الإماء على الاستمناء، وإذا وقعت نار في سفينة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام على هذه القاعدة فيما إذا اجتمع للمضطر محرمان، فإن هاتين المفسدتين إذا كان لا يخلو من أحدهما فإنه ينظر إلى أقلهما ضررا، وما كان بعد ذلك فإنه لا حاجة إليه، والأصل هو وجوب اجتناب الضرر، لأنه لا يجوز له أن يقع فيه على وجه يحصل به الضرر، إذ لا ضرر ولا ضرار. وهذا جار في مسائل كثيرة من قواعد الشريعة، فإذا وجد مضطر واجتمع له أمران محرمان فينظر في أخفهما ضررا، ثم قد يشكل الأمر ويكون في الأمر سعة، في هذه الحال ينظر بنفسه ويجتهد أو يسأل إن تيسر له ذلك. وتقدم شيء من هذا في الأمثلة، وذكر المصنف رحمه الله شيئا ما يوضح ذلك. وتقدم الصحيح فيما إذا وجد المحرم ميتة وصيدا، وأن الأظهر والله أعلم أنه له أن يقدم الصيد، وما ذكره من التعليل بأن الميتة محرمة من جهات عدة إنه مقابل بغيره، ويتبين أن أكله للصيد هو الأولى، خاصة إذا لم تقبله نفسه. وكذلك أيضا نكاح الإماء على الاستمناء، ومما بقي في كلام مصنف رحمه الله: إذا وقعت نار في سفينة. فإذا وقعت نار في سفينة وصار الموجودون في السفينة بين أمرين: إما البقاء في السفينة ويتحترق وهذا يؤدي إلى هلاكهم، وإما أن يرموا أنفسهم في البحر وهذا يؤدي إلى الهلاك غالبا، لا في البقاء ولا في الإلقاء. ففي هذه الحال بأيهما يعمل المكلف؟ هل يبقى في السفينة وفي المركب وهو يرى النار تحترق وتقترب منه ويؤدي إلى هلاكه، ويكون هلاكا لا شك على صفة فيه شيء من الشدة والضرر، أو أنه يرمي بنفسه في البحر؟ هذا مما وقع الخلاف. منهم من قال إنهم يبقون ويصبرون، وهذه مصيبة حصلت ولا فكك لهم منها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنهم من قال إنهم يرمون أنفسهم بالبحر لأن هذا أخف، هو لأنه قد يحصل له السلامة، قد يحصل له السلامة. ومنها عمن توقف في مثل هذا وقال ينظر ما هو يعني ما هو الأسلم له ويصنع كيف يشاء كما روي يعني أحمد رحمه الله. وبالجملة هذه قد يقع مثل هذا في البحر وفي غيره مما يعرض للمكلف أمران، كلاهما في الغالب سبيل هلاك، ويرى أن الطريق فيه الهلاك إليه واصل من أحدهما، لكن له الاختيار. والذين منعوا وأمروه بالبقاء قالوا إنه لا يساعد على نفسه في قتل نفسه، وقالوا إنه إذا رمى بنفسه في البحر وإن كان في نظره أنه أقل ضرر أو أن هلاكه فيه يكون أخف من جهة أن من يحترق في النار لا شك أنها ميتة شديدة وميتة فيها شيء من الضرر العظيم، وقد يكون لقاؤه في البحر هلاكه أيسر، لكن قالوا الفرق بينهما أن من يرمي نفسه قد أعان على نفسه، ولا يجوز للمكلف أن يعين على نفسه بالهلاك وإن علم وتحتم عليه الهلاك. ولهذا يروى عن كثير من السلف في تراجمهم حينما يعرضون على السيف من بعض من يريد قتلهم ظلما فيعرضونه على السيف فيقول له السياف مد عنقك حتى أقتلك، فيقول لا أقتل، ويقول لا أعين على نفسي بشيء بمد ولا غيره، معنى أنه وإن كان يعلم ويغلب على ظنه مقتول وأنه حاضر وقد كما قيل بسط النطع وحضر السيف، لكنه يقول لا أعين على نفسي بشيء من ذلك. فقالوا كذلك إنه لا يعين على نفسه بشيء من القتل، فيسلم أمره الله عز وجل وإن كانت هذا القتل بهذه الصفة فيه شناعة وفيه شدة. وبالجملة هذه المسألة إذا وقعت فإنه في الغالب كما أشار ابن القيم رحمه الله أن النفس حينما تضطر إلى مثل هذا خاصة في البحر وحينما يغرق المرء حينما يعرض المركب الهلاك بالحريق فإن النفس بطبيعتها تفر من النار وإذا وصلت إليه النار وبدأت تحرقه إنه لا يصبر ويرمي بنفسه في البحر. وعلى هذا لو أنه مثلا قيل إنه لو انتظر مثلا حتى أصابه لفح من لفحها فيكون كأنه اضطر في الدفع ولم يعن على نفسه، في حال الاختيار يصبر، نقول قد يقال أنه إن الأمر وسط في مثله أنه يصبر لأمر الله عز وجل، ثم إذا حاطت به النار ثم أصابه شيء من ذلك وأصابه من لفحها فدفع نفسه مثلا البحر لا يكون معينا لأنه أمر ألجأ إليه، ومن ألجأ إلى مثل هذا فلا يكون معينا نفسه. أما رميه ابتداء وهو في حال سلامة الآن، هو الآن في حال سلام وفي مهلة ولا يدري ماذا يصير الأمر، فالأظهر أنه يصبر ولا يبادر إلى أمر هو لا يعلم ماذا يكون، قد يكون من أمر الله أن النار تنطفئ ويزول لهيبها أو ما أشبه ذلك، وربما يأتي من أمر الله ما يزيل هذه الشدة. فإذا وصل إلى الحال التي يضطر فيها بأن أصابه لفحها وحرارتها فألقى بنفسه بطبيعته فهذا في هذه الحال يكون لا تبعة عليه. وهذه المسائل في الحقيقة تتعلق أيضا بقاعدة أخرى وهي قاعدة المصالح والمفاسد، قاعدة المصالح والمفاسد قاعدة عظيمة ولها أقسام، منها تلازم المفاسد ومنها تلازم المصالح والمفاسد أو تلازم الحسنات والسيئات مثلا أو انفكاك الحسنات بعضها مع بعض مثلا. وهذه القاعدة وهي ما يتعلق بتلازم المفاسد، بمعنى أنه يعرض له أمران كما في هذه المسألة وكلاهما مفسدة ولا يمكن أن يترك هذه المفسدة إلا بعمل مفسدة أخرى، ماذا يعمل؟ القاعدة المقدمة عند العلم أنه كما ذكر المصنف رحمه الله ينظر أقلهما ضررا فيعمله، وهو ما إذا تلازمت المفاسد لأنه يكون أقل ضررا. كذلك أيضا تلازم الحسنات والسيئات، تلازم بمعنى أنه حينما يريد أن يعمل أمرا هو خير لابد أن يعرض له مفسدة يرتكبها مثلا، في هذه الحال هل يقدم على هذه الحسنة وإن ترتب على ذلك مفسدة أو يترك هذه الحسنة لأجل وجود مفسدة، هذا فيه تفصيل أيضا. وعلى هذا في مثل هذه الحال وهما إذا تلازمت المفاسد فإنه ينظر إلى الأقل الضرر، لكن يرد على هذا مسألة أيضا وأجمع العلماء عليها، قالوا كصورة أخرى في هذا، لو أن قوما ركبوا مركبا في البحر فثقل المركب وخشي الغرق من كثرة الركاب في السفينة والمركب ولا يمكن السلامة إلا بأن يلقي بعض الناس نفسه في البحر في البحر، وهم جمع كثير، فلو فرض أنهم مثلا كانوا ألفا فسقط عشرة استوى المركب وسلم من الغرق، وإن بقوا في المركب هلك الكل، ولو أنه رمي بعشرة نجى الجميع. ولا شك أن نسبة يسيرة، يعني نسبة 1% إلى مجموع من في المركب. هل يقال إنه ينبني على هذه القاعدة ونقول إن هلاكهم جميعا مفسدة عظيمة وهلاك بعضهم مفسدة يسيرة، ونقول إنه يلزم أن يلقي بعض الناس نفسه حتى يسلم المركب، ثم بعد ذلك تعيين من يلقى كيف يكون؟ هل هو ينظر من إن وجد من يختار ذلك وأفاد بنفسه، أو يكون على سبيل القرعة؟ نقول أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يلقى أحد من القوم، بل يبقون ويسلمون أمرهم لله عز وجل، ولا يجوز أن تستبدل نفس مكان نفس أو أن تحيا نفس مكان هلاك نفس، ولو كانت نفس واحدة مقابل آلاف النفوس. وهذا قال بعض العلماء إنه مشكل على هذه القاعدة، ولهذا العز عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام لما ذكر هذه المسألة قال: إن من أمور المصالح والمفاسد أمور تعبدية لا يعقل معناها، وإن ظهر في بادئ الأمر مصلحة لنا تقول النفس أن المصلحة في كذا، لكن فيها أمور تعبدية الله سبحانه وتعالى تعبدنا بها، فلا يجوز لنا أن نقدم على مثل هذا. ومنها هذه المسألة ويسلمون أمرهم لله عز وجل. ومنهم من قال لا، هذه ليست من الأمور التعبدية، ورأى لها وجها حسنا وقال إن الأمر فيها في شريعتنا واضح، وقالوا إن النفوس في الشريعة مستوية في وجوب الحماية والسلامة والعصمة وعدم الاعتداء عليها، ولا يقال إن نفسا هي أولى من نفس بهلاكها، وإن ظهر في بادئ الرأي أن الهلاك يحصل للجميع لو لم يتلقى هذه النفس لاستواء النفوس. هذا قاله ابن القيم رحمه الله، وهذا أظهر في الحقيقة. نعم، من جهة استواء النفوس السلامة والعصمة. ونقول أيضا هذا من أمور المصائب التي تنزل وتحل، وإذا حل مثل هذا فإنهم يستعينون بالله سبحانه وتعالى ويلجؤون إليه، والأمر إليه سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وهذا هو الأظهر. ولهذا لما ربما اشتبه هذا على بعض الناس فيما وقع ليونس عليه الصلاة والسلام حينما ساهم وركب في البحر فساهم فكان من المدحضين ووقعت عليه القرعة أكثر من مرة، وهذا حينما ارتج بهم مركبهم وخشي من هلاك، وهذا أمر خاص به عليه الصلاة والسلام لإظهار الأمر، وهو من مقدمات رسالته وبيان أمره عليه الصلاة والسلام وما وقع له من الشدة، فوقع ما وقع حتى بعث الله له ذاك الحوت العظيم فالتقمه الحوت عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه. أما في شريعتنا لا، فالنفوس كلها معصومة ما دام أنه لم يحصل سبب يوجب الحكم بهلاكها، لأن الأمر بمسألة الهلاك أمر أو الاقتصاص أو القتل في أمور معلومة. ومن ذلك أيضا ما ذكروه لو أن الكفار تترسوا بالمسلمين، تترسوا بأناس من المسلمين، وأراد المسلمون غزو هؤلاء القوم وفتح بلادهم، ولم يمكن غزوهم ولا قتالهم إلا بقتل من تترسوا به من أهل الإسلام. وهذا ذكروا مسألة الترس، ذكره جمع من العلم، وقد يقع أن يأخذوا أسرى من أسرى المسلمين ثم يضعونهم مثلا في المقدمة حتى يكون سببا في منع أهل الإسلام من جهاد الكفار. فهل يجوز الإقدام على قتلهم ولو حصل، هل يقدم على قتلهم لأجل غزو الكفار؟ هذا في الحقيقة فيه خلاف، والأظهر أن يقال فيه تفصيل. إن كان في عدم غزو هؤلاء القوم من الكفار ويترتب على ذلك قتل المسلمين الذين ترسوا ضرر على أهل الإسلام، إن يكون فيه ضرر على أهل الإسلام وعلى بلاد المسلمين فيما يقع ما يترتب على ذلك من أن يأخذ الكفار كرة مرة ثانية هو تكون حيلة وخدعة وخدعة منهم لأجل أن يمنعوا المسلمين. فهذا إن كان فيه ضرر واضح ظاهر نقول في هذه الحالة لا بأس أن يقدموا على قتالهم ويحاولون عدم قصد أهل الإسلام، وإذا وقع شيء تبعا ولم يكن قصدا فلا شيء عليهم، وذلك أن المصلحة ظاهرة في الجهاد. أما إذا كان القصد هو لأجل مجرد جهادهم هو لأجل غزوهم والمفاسد منتفية لو لم يغزوا، معنى أنهم مقهورون، إنما القصد هو فتح بلادهم ولن يحصل ضرر على أهل الإسلام فيما لو صبروا وتركوا جهادهم إلى وقت آخر، فالأظهر أنهم لا يقدمون على قتلهم لأن الضرر الحاصل على المسلمين أشد. وهذه المصالح كما تقدم قضية قاعدة المصالح والمفاسد قاعدة عظيمة في باب الشريعة الإسلامية، ولهذا قال بعض العلم إن الشريعة ترجع إلى درء المفاسد وجلب المصالح التي هي فيما أشار يصنف رحمه الله في اجتناب الضرر الأكبر وارتكاب الضرر الأخف، ومنهم من أرجعها إلى المصالح لأن المصالح في ضمنها درء المفاسد. ولهذا في بعض المسائل ربما يكون الأمر دائرا بين أمرين محرمين كما تقدم، من ذلك فما ذكره لو أن امرأة من المسلمين كانت في بلاد الكفار مثلا، كانت في بلاد الكفار وهي تريد الهجرة والخروج من بلاد الكفار لأن بقاءها في بلاد الكفار ضرر، ولا شك أن في فتنة عليها في دينها وأمر يتعلق في عرضها وفساد عظيم وفساد عريض يتعلق بها، ربما أيضا لحق بالمسلمين بعد ذلك من تجرؤ الكفار، وفي خروجها وحدها بدون محرم ضرر، فهل تبقى ولا تخرج حتى يتيسر لها محرم، أو أنها تخرج وكلا الأمرين فيه ضرر، خروجها بما أحرم فيه ضرر وبقاؤها فيه ضرر. لكن لو نظرنا إلى الضررين أيهما أكبر نقول إن ضرر بقائها أكبر لا شك وفتنة البقاء أشد، فلهذا نقول إنها تخرج ولو حصل مثل هذه المفسدة في. وأيضا يتعلق به مسائل أخرى تتعلق مثلا حينما يكون إنسان في أمر دائر بين مصلحة ومفسدة، وهذا قد يبتلى به كثير من الناس حينما يريد أن يدعو إنسانا أو أن يصلح ويترتب مثلا على مصاحبته له يترتب على ذلك مصالح في دعوته الله عز وجل، لكن فيه شيء من المفسد في إقراره على ما هو عليه من المنكر. مثل بعض الناس ربما يسأل يقول أنا في هذا المكان وفيه منكرات وأرى أمور محرمة ولا يدي ولا طاقة لي بإنكارها، ونسأل نقول لماذا بقيت في هذا المكان؟ هذا يبتلى به كثير من الناس في بعض الأماكن وبعض الجهات، يكون بين قوم ربما يرى أمورا محرمة فيسأل، فنقول يقول إن بقاء إلى أجل الدعوة الله عز وجل وفيه مصالح، لكن يضيق صدري ويحصل من أمور منكرة ما لا أستطيع إنكاره فأسكت لكني أسعى في الإصلاح. نقول لو خرجت من هذا المكان، قال لو خرجت سوف يزيد الشر ويذهب هذا الخير الذي كنت أعمله في هؤلاء القوم وبينهم، ربما يترتب عليه بينهم بإقامة صلاة الجماعة وبيان بعض الأمور وتنبيههم إلى بعض الأمور المحرمة، وهم مقيمون على أمور محرمة كثيرة، مثل ما يبتلى الرجل مثلا أحيانا بأولاده وأهل بيته يكونون عنده في البيت ويكون مرتكب لأمور منكرة. فالأمر كما يقال بين في قاعدة تلازم المفاسد والمصالح، يعني لا يمكن أن يقوم بالإصلاح إلا بالإقرار على بعض المنكرات. نقول ما دام أن قصدك الإصلاح فلا بأس أن تقرهم على بعض الشر وبعض الفساد لأجل المصلحة الشرعية المترتبة عليه. وجاءت الأدلة، بل الأدلة في هذا كثيرة في مسائل كثيرة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أقر قوما على ما هم عليه من الأمور المنكرة وسكت عن الإنكار عليهم وسكت أصحابه في سبيل إصلاحهم واستصلاحهم. أما إذا كان القصد من الإقرار أمور مصالح دنيوية مثل إنسان يخالط إنسان من أهل الدنيا في أمور المنكرات، يقول لما قال بيني وبينه مصلحة من مصالح الدنيا في تجارة في بيع وشراء ويخالطه، يجلس معه يشرب الدخان، يجلس معه يشرب الخمر مثلا، يجلس معه يلعب بعض الألعاب المحرمة، يقول لماذا؟ يقول أنا ما أحتاج إلى فلان، لماذا أحتاج إلى فلان؟ قال الله بيني وبينه معاملات وشركات. نقول هذا لا يجوز. لكن جاءنا شخص آخر قال إنني أزور فلان وأجلس معه، لماذا؟ وقال ربما سكت عن بعض المنكرة لعل الله يهديه، فأنا أناصحه ورأيت منه إقبال. نقول أنت في جلوسك وذهابك فأنت على خير وفي جهاد ودعوة، وهل كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك؟ وهل يكون داع إلى الله يريد أن يدعو إلى الله ويأمره المنكر، هل يريد أن يكون جوه صافي ليس خالي المنكرات؟ لو كان هذا ما احتجنا للدعوة، ولكن الداعي لا بد أن يخالط القوم وإن يكون عندهم بعض المنكرات. ولا يمكن نقول لا يجوز أن تكلمهم ولا أن تخاطب حتى يقلعوا عن جميع المنكرات، هذا لا يقوله عاقل، فضل عن إنسان يعلم الشرع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وابن ماجه عن رجل من الصحابة وجاء مصرحا به عن ابن عمر عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخالط الكفار ويجلس معهم وربما أقرهم على كثير من المنكر لأجل المصالح الشرعية. بل إن ذاك الحديث المشهور العظيم الصحيحين حديث أنس رواه البخاري عن أبي هريرة لما جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعا بسجل من ماء فأراقه عليه، وفي لفظ قال مه لما قالوا مه قال دعوه لا تزرموا عليه بوله، اللهم صل على محمد. أنكر على أصحابه حينما أنكروا على ذلك الرجل وأقره على ذلك، لأن إقراره على هذا المنكر سوف يترتب عليه مصلحة من جهة توجيهه وتعليمه، وإن كان هذا من باب آخر يدخل في قاعدة المفاسد أيضا. يعني هذا الحديث نستخرج منه قواعد عدة، منها فيما يتعلق بتلازم الحسنات والسيئات، ومنها أيضا في السيئات بعضها مع بعض، لأن هذا أيضا من جهة يترتب عليه مع إقراره دعوته وتوجيهه وإرشاده، وأيضا من وجه آخر بول في المسجد منكر لا شك، لكن الإنكار عليه يترتب عليه منكر أشد، ربما يترتب عليه رجوعه إلى دينه السوء وإنكاره وعزته. فربما يكون الحديث الواحد يستنبط من عدة قواعد بالنظر إلى الفوائد المستخرجة من الخبر منه من جهة النظر إلى ما قاله النبي عليه السلام أو من جهة الإقرار. صلى الله عليكم. قد نعم. أيضا يعني لو منع أو طرد أو كذا قد يلوث أيضا أماكن أكثر منه. كذلك أيضا هذه مفاسد. هذه مفاسد، لكن المفاسد تعتبر جزئية فيما يتعلق بالنظر إلى المفاسد الكلية المتعلقة بثباته على دينه. ولا شك أنه أيضا من ضمن المفاسد أشار إليه أنه قد يهرب ويخشى ويخاف من التأديب فيلوث نفسه ويلوث بدنه ويلوث المسجد. فهذه القواعد وما جي في معناها وهذه المصالح جاءت بها الشريعة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله وبارك الله فيكم. ذكرتم أحسن الله إليكم أن الأنفس في الشريعة معصومة، ولا يجوز للإنسان أن يعني يلقي بنفسه من أجل إنقاذ آخرين. لكن يا شيخ أحسن الله إليك، لو قال الإنسان من باب الشهامة أن مثلا في هذه السفينة نساء وأطفال وأني لو ضحيت بنفسي مقابل إنقاذ هؤلاء الضعفاء قد يكون في هذا مصلحة كبيرة، فهل يعني لهذا وجه أحسن الله إليك؟ هو العلماء ذكروا في هذا مسألة، وهو قالوا فيما أنه هل يعني يجب إلقاء بعض الناس ورميه. هذا لا شك أنه ابتداء لا يجوز، معنى أنه يقول يتعين إلقاء بعض الناس إما عن طريق القرعة ولهذا قالوا إن كان معهم متاع فإنهم يلقون المتاع ويتخففون، فإذا لم ينفع في هذه الحالة أن هم مستوون في باب العصمة، أما ما يتعلق بكونه يبتدئ بهذا فالذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس من باب الإيثار. ليس من باب الإيثار، من جهة أن الهلاك الآن ليس متحقق، في إلقاء بالنفس. لكن لو أن الأمر مثلا يعني وصل إلى حال سوف يقع الهلاك بالجميع، سوف يقع الهلاك بالجميع. في هذه الحال نقول يصبرون لأمر الله. أما أن يعين على نفسه هو بإلقاء نفسه وليس هنالك أمر آخر يلجئ إلى الهلاك مثل أن يكون المركب محترق ويكون يخير بين، إنما ورد الخلاف فيما إذا ورد عندنا أمران سوف يكون هلاك بأحدهما، الهلاك وارد وارد وارد. أما مثلا أن يكون إيثارا بإنقاء نفسه وإلاك نفسه فإنهم قالوا في هذه الحال يسلمون أمرهم لله سبحانه وتعالى. وقد حكى جماعة القرطبي وجماعة قوم أنه يكون على بعض القوم ويلقون، لكنه أبطل هذا وأبطله غيره من أهل العلم كما ذكروا هذه المسألة في هذه القواعد. نعم نعم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بقي من الزمن دقيقتان. نعم. إن رأيتم أن تعلقوا تعليقا على لا بأس، يعني تقدم في هذه القاعدة فيما يتعلق بالضرورة وأحكامها، ولا شك أن مسائل الضرورة وما يتعلق بها فيها فوائد كثيرة. ونحن أشرنا إلى قضية المفسدة والمصلحة، قضية تلازم الحسنات وتلازم السيئات، ومن ذلك أيضا تلازم الحسنات بعضها بعض فيما من هذه القاعدة المتعلقة بتتلازم الحسنات فيما إذا كان عندنا واجب ومستحب، فهيها ولم يمكن الجمع بين الواجب والمستحب أيضا، فإنه في هذه الحال ينظر إلى أرجحهما، ولا شك أن الواجب أرجح من المستحب. فلو أن إنسان عنده عليه دين وعنده مال يمكن أن يوفي دينه، وقال أنا أريد أن أتصدق، نقول في هذا الواجب عليك أن تخلص ذمتك، ولا يجوز لك أن تتصدق وتطلب الأجر وعليك دين. كذلك فيما إذا كان عندنا واجب عيني واجب كفائي أو واجب مستحب، مثل إنسان حضرت الصلاة مكتوبة وضاق الوقت وبقي دقائق ويخرج الوقت، قال أريد أن أصلي السنة ثم أصلي، نقول لا يجوز الآن، لا يمكن الجمع بينهما، فالواجب عليك أن تقدم الواجب الذي هو ألزم في ذمتك لضيق الوقت. وهكذا في مسائل كثيرة تتعلق بمسألة التلازم في الحسنات أو السيئات، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك في شرحكم لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. الشكر موصول للأحبة المستمعين الكرام معنا في هذا اللقاء. في ختام هذا اللقاء المبارك هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت حمد العزاز. نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.